ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في باب صفة الصلاة وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله فيما سبق عددا من الأحاديث في شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من آخرها حديث عبادة بن الصامت في شأن قراءة الفاتحة، وحديث نعيم المجمر في صلاة أبي هريرة وما قرأ فيها من البسملة وما ذكر من ذلك من أحكام. والآن أورد حديث أبي موسى الأشعري، وقد أورده الإمام مسلم بأطول من هذا، فذكر بسنده عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري إحدى الصلوات، أو صليت مع أبي موسى الأشعري إحدى الصلوات، فلما كان في القعدة قال رجل من القوم أقرنت الصلاة بالبر والزكاة؟ فلما قضى أبو موسى صلاته وانصرف قال من القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم أي سكتوا. قال من القائل كلمة كذا وكذا أي أقرنت الصلاة بالبر والزكاة؟ قال فأرم القوم سكتوا، ما أحد تكلم. قال لعلك يا حطان قلتها. قلت والله إني قد هبت أن تبكعني بها، ما قلتها، يعني أنا خايف أنك تتهمني بها. قد يكون حطان هذا من الناس اللي عندهم جرأة ومبادرة إلى الكلام. قال لقد هبت أن تبكعني بها، ما قلتها. قال فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أريد إلا الخير. قال أبو موسى أما تعلمون ماذا تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا حضرت الصلاة فأقيموا صفوفكم وليأمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يستجب الله أو يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، ثم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يستجب لكم الله، فإن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فاحمدوا الله يستجب لكم الله. ثم قال فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فإذا كان من القعدة الأخيرة فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد. فهذا الحديث، فهنا في أول الحديث في صدر الحديث قال فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا محل الشاهد من إراده الحديث هذه الكلمة وإذا كبر وإذا قرأ فأنصتوا. وقد مر بنا فيما يتصل بالأحكام الأخرى اللهم إلا قوله فسووا صفوفكم أو أقيموا صفوفكم، فهذا أيضا حكم آخر، فهو أمر منه عليه السلام أن المأمومين يجب عليهم أن يقيموا صفوفهم، وإقامة الصفوف كما قال أهل العلم باستقامتها واعتدالها وسد الخلل فيها، ما يكون فيها فجوات بين الرجل والآخر، بل يترصون في الصف كما جاءت الحديث بهذا، وتكون أيضا معتدلة مستقيمة، لا يتقدم أحد على أحد لا بقدمه ولا بشيء من جسمه، بل كما جاءت الأحاديث في عنايته صلى الله عليه وسلم بالصف كما في حديث النعمان بن بشير وغيره. ثم قال فإذا كبر فكبر، فالتكبير يأتي بعد تكبير الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الكلمة يقول المؤلف رحمه الله ابن عبد الهادي، هذه الكلمة تكلم فيها أبو داود والدارقطني وآخرون، قالوا هذه الكلمة يعني انتقدوا الإمام مسلم في إرادها، لأنها الإمام مسلم روى هذا الحديث عن قتادة بسنده من عدة طرق، من خمسة أو ستة من الطرق، في بعضها من لم يورد هذه الكلمة بعض الرواة وبعضهم أوردها. فلما سئل مسلم قيل له كيف تورد هذه الكلمة من طريق هذا الراوي سليمان التيمي، قال سليمان حافظ، أعرفه رجل حافظ، فكيف أترك هذه الكلمة وقد قالها؟ فقالوا طيب أبو هريرة ذكر هذا الحديث وقال فإذا قرأ فانصتوا، فهل هو صحيح؟ قال نعم صحيح. قال طيب لماذا لم تثبته في كتابك؟ قال ليس كل شيء صحيح أثبته في كتابي، أنا أختار وأنتقي من الصحيح ما أرى أنه يعني ليس عليه مآخذ، أو كما قال معنى كلامه. إذن فهذه الكلمة فإذا قرأ فأنصتوا تعتبر ثابتة صحيحة، رغم ما وجه من نقد في كون هذا الراوي انفرد بها، لأن الراوي إذا كان ثقة فلا يضر انفراده بالكلمة، ما دام ثقة وحافظ كما قال الإمام مسلم فهذه الكلمة تعتبر ثابتة، وخاصة أيضا أنها وردت من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فإذا إذا قرأ الإمام يجب الإنصات من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قول الله جل ذكره وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومر بنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال كل الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أي إذا قرأ الإمام في الصلاة فاستمعوا لقراءته وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذكر في هذا أيضا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، لأن كلمة آمين أي استجب يا رب، فأن تؤمن الإمام يقول خاصة في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا دعاء. ولذلك في حديث أبي سعيد بل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فأولها ثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى وآخرها للعبد يدعو الله، يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تدعو الله الهداية وتدعوه الإعانة والتوفيق والسداد. فإذا انتهى الإمام فقال ولا الضالين تقول آمين، والإمام كذلك يقول آمين، وسوف يورد المؤلف حديثا في هذا الشأن بعد عدة أحاديث. السلام عليكم. نعم. وإذا قرأ الإمام فأنصتوا هذا يقوي من يقول أن الفاتحة إذا تكلم الإمام حتى ولو كان يقرأ الفاتحة يقطعها، هذا يقوي قول من قال أن من كان يقرأ الفاتحة ثم بدأ الإمام شرع الإمام في القراءة أنه يتوقف. نعم هذا يقوي، لأنك امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإمام يقرأ وشرع في قراءة السورة بعد الفاتحة وأنت بدأت في قراءة الفاتحة لا تكملها، عليك أن تقطع قراءتك. وهكذا الثناء ودعاء الاستفتاح إذا أتيت متأخر ما تنشغل بدعاء الاستفتاح، وإن كان بعض أهل العلم يقول تقوله، والصحيح أنك ما تقول شيء بل تنصت مثل كما أمرت، اللهم تكبيرة الإحرام لا بد منها، فأنت تدخل بتكبيرة الإحرام ثم تشرع منصتا مستمعا للإمام إذا كان يجهر بالقراءة. أما إذا كانت صلاة سرية أو الركعتين الأخريين من الظهر من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب، فهذه بحكم أن الإمام يسر القراءة فأنت تشرع في قراءتك بنفسك. أحسن الله عليكم. إقامة الصفوف، إقامة الصفوف يعني هذا واجب، وسوف يورد المؤلف أيضا كذلك أحاديث في هذا الشأن.